قام الشيخ بشرح القاعدة الخامسة وهي الأخيرة من القواعد الخمس الكبرى، والتي نصها المشقة تجلب التيسير، ثم أتى على شرح ألفاظها لغة واصطلاحا، ثم ذكر المعنى الإجمالي للقاعدة، وهو أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت القدرة دون عسر أو إحراج. ثم جاء على أدلة القاعدة من الكتاب والسنة، وذكر صورا ستا من صور التيسير في الشرع، وهي إسقاط الواجب، وإنقاص عدده، وإداله بغيره وبأخف منه، والتقديم والتأخير، وتغيير صورة العبادة الواجبة، والتيسير بإباحة المحظور إذا وصل حد الضرورة. ثم لخص كلام الشاطبي في الموافقات حول أنواع المشقة، وحصرها في أربعة أنواع. أما النوع الأول فهو المشقة العامة، سواء في غير المقدور عليه أو في المقدور عليه والذي أضيف إليه ما يخرجه عن حيز الاستطاعة، وهذا النوع لا يقصده الشرع. والنوع الثاني هو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها خارجة عن المعتاد بحيث تقلق النفس، وهي على قسمين: مشقة في ذات الفعل، بحيث إذا وقع الفعل مرة واحدة لا وجدت المشقة، وهذا القسم تحول عنه الشرع إلى الرخص. والقسم الثاني مشقة تنشأ عن هيئة غير شرعية لأداء المكلف للفعل، وهذه مشقة غير معتبرة في الشرع، وهنا تكلم الشيخ عن الصوفية وسذاجة سالكيها. أما النوع الثالث فهو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها غير خارجة عن المعتاد، وهذا النوع هو المعتبر في الشرع. وقد بين الشيخ الحد الفاصل بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة عادة. أما النوع الرابع وهو الأخير فهو مشقة موهومة وغير معتبرة في الشرع، وتتعلق بانتقاد المكلف إلى حالة التزام بالشرع مقارنة مع حاله قبل التزامه، وهو تكليف لإخراج المكلف عن هوى النفس. ثم سرد الشيخ القواعد التي تمثل فرعا لهذه القاعدة، وهي الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. وختم الشيخ درسه بسرد القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا لهذه القاعدة، وهي الضرورة تقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور، الاضطرار لا يبطل حق الغير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأخيرة من القواعد الفقهية الكبرى التي أجمع العلماء على إعمالها وخرجوا عليها على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ودخلت في جميع أبواب الفقه، والقواعد تقوي الملكة الفقهية، وهي من الأمور المهمة ومحالها عند عدم وجود المهر، فالنص أقوى منها وهو قام عليه. هذه القاعدة الأخيرة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة فيما ذكر الخطابي وغيره نصف عليها الإمام الشافعي، فقد وقعت في كلام الشافعي بسحواها ومعناها لا بلفظها ومبناها، فقد وقعت على لسان الإمام الشافعي بلفظ إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. ومن العلماء يقولون لو أن الدنيا أرضها وسماءها تلأت بالحرام، فإن طالب العلم والموفق وصاحب الدين لا يأخذ منها إلا الحلال، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ولأن الضرورة تقدر بقدرها، فيأخذ طالب العلم المقدار الذي يلزمه على وجه الحل لا على وجه الحرمة. هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة ولها قواعد متفرعة عنها ولها ضوابط وقيود، نفرق الكلام عليها بأولا نذكر معناها، معنى الإطار، نذكر المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة الجهد والعناء، يقال قم بشق من العيش إذا كانوا في جهد، ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بعناء وتعب. وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انصراع فيه، انصداع، وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انخرام فيه، ومنه الشق، الشق من الأرض، الأرض. وسميت المشقة بذلك لأنها تؤدي إلى انكسار في النفس والبدن. بسبب الجهد والتعب والعناء والثقل، في الاصطلاح والثقل، في الاصطلاح معنى المشقة في الاصطلاح العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال. ليس كل عسر وعناء هو مشقة مرفوعة في الشرع، التكاليف فيها مشقة بس فيها مشقة، فيها مشقة، لكنها تدخل في حد العادة وتدخل في حد المقنع، ويستطيع المكلف أن يتحملها. ولذا سيأتي معنا في الشرع أنواع المشقة، وأي المشاق مدروعة مدفوعة في الشرع، وأي المشاق مشروعة موجودة واقعة في الشرع. هذا معنى المشقة. فأي المشقة التي تجري التيسير هي المشقة التي فيها عسر وعناء، وهذا العسر والعناء خارجان عن حد الاعتدال. الشرع جاء باعتدال، فحرم التهور وحرم الجهد، حرم التبذير وحرم الشرب والإنفاق، حرم أو ذم أن يكون مكلف عروسا، وكذلك أن يكون منضبط، فإنما يرفع إيش بين بين وهناك كلام في القلب في أواخر الروح حسن جدا فيما هو الوسط وما هو عن النقي وجه جدير بأن يتأمل ويجمع. وهناك رسالة للسخاري مطبوعة اسمها الجواب الذي انضبط في لا تكن حلوا فتسطر أو تشطر لا تكن حلوا تكون سلع لا تكن مرة فلا تزار ولا تكن حلوا تكون سلع خذ بين بين. والمطلوب من القبر القبر القبر مبدوح المطلوب من المكلف أن يكون هذه الحياة على السبيل على القبر لا يدخل عليه زهر الرهبان وترك من الذات الدنيا ولا يتوتر من الذات فيقع في الهلاك فيأخذ من اللذة المقدار الذي يعينه على الثبات والاستمرار والاستقرار على شرع الله عز وجل. هذا هو الحد المقبول وما عداه من الغلو او الافراط او التقرير فهو مردود مردود. ناتي الان بمعنى اخر وهو التيسير. التيسير مصدر يسر من اليسر وهو بالعسر وهو السهولة. وأصله انفتاح الشيء وخفته اللغة انفتاح الشيء إذا انفتح أكثر أو كان خفيفا كان ميسورا. ومنه قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا. وفي الاصطلاح الافتاء بما فيه انفراج على الناس الافتاء بما فيه انفراج على الناس. متى ألمت الإنسان شدة تفوت مقصدا أصليا معتبرا من الضرورات أو الحاجيات سواء في المال أو في النفس أو في العقل أو في البدن أو في الدين؟ فهذا الشرع ماذا يعمل؟ الشرع يعمل قاعدة من مشقة الجزئيتين. الشرع يعمل بقاعدة من مشقة الجزئيتين. هذه قاعدة وما يتفرع عنها ومن أشهر ما يتفرع عنها كما سيأتينا الضرورات من المحظورات هي قاعدة مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات تشكو وتغن إلى الله ظلم الناس له الناس ترتهم جاهل قاعدة ولا يعملون بضوابطها ويدخلون فيها هواها. الإنسان فارس الأجنبية يقبلها ويقول الأعمال بالنيات. الإنسان يذهب للبنك ويبني طارق ويشتري أثاث ويقول لك الضرورات اللي هنا الضرورات. وهذا المسكين لا يعلم انه وقع في عدة محاذير. محذور الاول الدين والدين مثلا. فكيف اذا كان هذا ربا؟ اسند المعين في الكلية في ترجمة سفيان الثوري عنه عن سفيان سئل هل يجوز للمدين ان يأكل اللحم؟ قال لا حتى يسد دينه. تحرم عليه ان يأكل اللحم حتى يسد دينه. لما مات رجل في المعركة قالت زوجته انه شهيد في الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدراك لعل عليه دين، ما أدراك لعل عليه دين. فالمقصد أن الناس يتوسعون في هذه القاعدة. المعنى نفسه المعنى الإجمالي للقاعدة، إن الأحكام، نكتب المعنى الإجمالي للقاعدة، إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت القدرة دون عسر أو إحراج. إذن ما هي القاعدة؟ أي حكم شرعي يترتب على تطبيقه ضرر بالغ المكلف في النفس أو المال، فالشرع يخفف هذا الحقوق، ويقولون العلماء المشقة في الجبهتين، ويقولون إذا ضاق الأمر تسأل. يا ترى لماذا أنزل الله الشرائع؟ هل الشريعة الإسلامية كما يظن كثير من المسلمين اليوم، وبسبب ذلك يعدلون ويبتعدون ويفردون عن أحكام الله عز وجل؟ هل يطرع الشريعة الشرع هو نواهي أوامر ونواهي وفيها حرمان المكلف مما يحب ومما يشتهي؟ لا والله، أصلا جاءت الشريعة لمصلحتنا في الحال والمعنى، في المعاش والمعاش، في المعاش والمعاش. من رحمة الله بنا أن شرع لنا الدين، وهذا من كوننا لنا منزلة وأفضلية على غيرنا من سائر المخلوقات، فأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين. فالشرع جاء لكي نعيش من هناء، إذا أهنأ الناس الحياة الملتزم صاحب الدين، وإنسان مساعدة من الدين لا يستعب الدنيا، وخالف نساء الدنيا فهو كذاب. لكن الشرع وضع أوامر للامتحان والابتلاء، ووضع قوامر وقواعد للملذات والشهوات حتى نتميز عن الحيوانات. وكان شرعنا ولله الحمد لله فيه نصوص كثيرة واضحة جلية أن المشقة مرفوعة عنا، ولهذه القاعدة لها أدلة جلية ظاهرة وكثيرة وكثيرة جدا، سواء مشتان أو سنة. فالله عز وجل رفع من الآثار والأغلال التي كانت عمنا قبلنا. كان الواحد من بين القرآنين فمثلا اليوم مسلم إذا جاء الثور على ثيابه الطهارة أن يقطعه، يقطع الثور ويرميه. كان الواحد من بني إسرائيل إذا عصى الله عز وجل يصبح والمعصية مكتوبة على باب بيته، فعل فلان كذا وكذا وكذا. الحمد لله الذي سطر عليه. ورحم الله بكر بن عبد الله المزني لما كان يقول: لو أن للذنوب رائحة ما تجالس الناس ساعة، لو أن للذنوب رائحة ما تجالس الناس ساعة. فمن رحمة الله لنا أنه يصبر. وقد صح عند البيهقي أن عمر جيء له برجل سارق فأراد أن يقطعه، فقالت له أمه: والله يا أمير المؤمنين إنه لم يسرق إلا هذه المرة. فقال: والله إنك قد كذبت، فإن الله لا يصبح العبد حتى يستره مرارا، إن الله لا يصبح العبد حتى يستره مرارا. وهذا من باب رفع الكلفة ورفع المشقة ورفع الأغلال. ولذا كان من شرعنا أن من أتى بقارورة وبل من أتى حدا من حدود الله فستر الله عليه فليصبر على نفسه فليصبر، ومن رحمة الله به أن ستر عليه. وكان من تعاليم ديننا أن إشاعة المعصية والكبيرة أشد من الكبيرة. تخيلوا مع الزنا والقتل، تأملوا معي معا متى تثبت جريمة الزنا؟ أن يرى أربع رجال الزاني ويكون في حالة فيها إيلاج، يعني لو رأى الرجل رجلا وامرأة، لو رأى الشاهد رجلا وامرأة متجردين تحت غطاء فشهادته مردودة، ولو رآهما متلاصقين دون علاج شهادته في الدنيا مردودة، حتى يرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يكاد أن يكون مستحيلا، لكن زجر الشرع في حق من تكلم في عرض أخيه ورماه بالدماء المجلد. لماذا؟ الشرع يريد من رأى ولم يكتمل العدد أن إيش؟ أن يذكر. من رأى ولم يكتمل العدد، أو من رأى رجلا وامرأة على صورة مشينة أن يذكر ولا يتكلم. ولذا كان الستر في الشرع أقوى من الفقر. ولذا كان كما قال الحسن المؤمن صفته من صفاته ينصح ينصح، والمنافق من صفته يستر وينصح، والمنافق من صفته ينشر ويفضح. المؤمن يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. اي نعم، وهذا لازم جدا، وينبغي يعني كثير من الناس يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس ولا يتقون الله عز وجل، فلو أنهم يتقنوا ما جاز لهم الكلام. ناتي الآن إلى أدلة القاعدة. أدلة كثيرة نقرأها زمر حتى نحسن الحصر بالزمر، أما المفردات مفردات الأدلة فنكتفي بواحدة في كل زمر. أولا آيات تدل على التيسير والتخفيف، من مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ثانيا آيات تدل على نفي الحرج والمشقة، من مثل قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثالثا آيات نفي العنف والقصر، من مثل قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم، رابعا آيات النهي عن الغلو في الدين، من مثل قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، خامسا أحاديث تدل على السماحة والتيسير، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ثالثا أحاديث تدل على التخفيف من مثل قوله صلى الله عليه وسلم من صلى للناس فليخفف فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. يكفينا هذا والأدلة كثيرة جدا وما أهملنا أضعاف أضعاف ما ذكرنا، ولكن نلفت النظر الحديث الأخير كثير من الناس يعلم وينقر الصلاة في نقر البيت ويأتي لصلاة من بعض العلماء عند الله لهم السلطان ويقول من أما فليقف. ومن العجيب أن شيخنا رحمه الله يصحح هذا الحديث بزيادة في آخره وفيها من أما فليخفف فليقرأ سورة الصفات. سورة الصفات 200 من الآيات. هذا التخفيف هل وارد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا التخفيف نسبي، لكن الشاهد والمراد أن الشرع جاء رحمة بنا وجاء برفع الأسرار والأغلال التي كانت على من قبلنا. انظروا مثلا إلى موضوع الزواج، النصارى حرموا التعداد والعرب الجاهلية كانوا يعددون بلا قيد. أسد الغيلاني الثقفي لما دخل الإسلام أسلم وتحته 10 من النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وخلق طائرهم. فالعرب الجاهلية كان واحد منهم 100% ما في حد ولا في عدد. فجاء الشخص ثمن فجوز الرجل أن ينكح 4 من النساء، فالشرع ما منعنا شيئا فيه خير لنا في دنيانا، وإنما الشرع ما أراد بنا أن نفرط الشهوات. وترى علماء اليوم الغربيون وقد أومأ لهذا المحققون من علمائنا كابن تيمية وابن القيم الشاطبي وغيرهم أن سبب إهلاك الأمم الإفراط في الشهوات. متى الأمة أفرطت في الشهوة فإنها تهلك، وهذه سنة لا تجاري أحدا، وإن لناظريه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله أي أمة أي حضارة أفرطت في الشهوة لن تلقى. هذا استقراء كامل ونبدأ لهذا غير واحد. حتى الفرد الذي يفرط في شهوته حتى لو كانت في الحياة لا يفلح في مهمته وفي عمله. فالشرع ما يدخل على الإنسان المشقة أبدا، ولكن الشرع راعى جميع حاجيات الإنسان، تهذب حاجيات هذا الإنسان وجعل كل شيء في مكانه وفي موضعه. نبدأ بأشياء فيها تأصيل. للتيسير في الشرع صورا، أولا إسقاط الواجب. الشرع لما أسقط أو باع المشقة وأدخل على المكلف بنصوصه وتشريعاته الجنس له في هذا صور. صورة من هذه الصور اسقاط الواجب، فأسقط الشرع الجمعة مثلا عن المسافر وعن المرأة وعن العبد الحاجة، العبد المرأة المسافر وعن الحاجة، ويقع عليه شيء من شقة جزاء الجمعة، فأسقط الشرع عنهم الجمعة. كذلك أسقط الشرع الحج غير المستطيع، لو أن غير المستطيع قلنا له حج لكان إيش عليه مشقة، قد يستدين ويموت وهو لم يسد الدين. وكذلك أسقط الشرع واجب الجهاد في سبيل الله عن المعذورين من الأعمى والأعرج وما شابه. من صور التكفير أيضا اثنين، ثانيا انقاص عدد الواجب، مثل ايش الركعات، ركعات السفر تقرأ السفر، وكذلك صلاة الخوف. ثلاث ابدال الواجب بغيره وأخف منه، من لم يجد الماء أو يشق عليه استخدام الماء لبرد شديد يوصله إلى هلاك، أو ترتب على استخدام الماء داء أو تأخير الشفاء، فإن الشرع أبدل من كلفة من استخدام الماء في الوضوء والغسل بواجب مفاتيح أو تيمم أو جنابة إلى التيمم. فصور من صور التيسير ابدل الواجب بواجب آخر أخف منه. وكذلك قيام الصلاة، من لم يستطع القيام قياس الصلاة يكون منتهكا في واجب ركن أركان الصلاة، من لم يستطع القيام أبدل الشرع القيام بالإيش جلوس. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وكان به الماسور أو أشد من الجسور، قال له صلى الله عليه وسلم كما عند المسائل قال له صلى الله عليه وسلم فإن تصدق تجلد. من اللطائف التي تذكر أن مرض الجسور يسمى عند الفقهاء كما يذكر في كتب التراجم الشافعية، يقول المرض الشافعية مرض الجسور، مرض الشافعية أكثر يعني أكثر عن علماء الشافعية في هذا المرض، أو اشتهر المرض في فترة في فقهاء الشافعية. فلذلك أدل الشرع الصيام بالإطعام، فقد يكون الإنسان كبير يشق عليه الصيام، إنسان لا يهلك لا يموت، لكن إنسان تدخل عليه بسبب الصيام إيش مشقة غالية مشقة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى أبدل على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس أن يطول الله نوره وأن يكسر ماله، وفعلا قال عمر أنس ورأى من ذكره نيسا ومئة، وطال عمره كثيرا حتى أنه لما هرم ما كان يصوم. ولذا علق الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصيام أن أنسا لما هرم كان في آخر يوم من أيام الصيام يدعو 30 مسكينا لبيته ويقرمه طجبا، فيكون هذا إيش فدية عن طول الشخص، يدعو 30 مسكين ويقدم لهم طعاما طجبة واحدة، فهذا كان كفارة لفطره، فكان أنس بن مالك ما يصوم رمضان، يأخره بسبب الهرم الكبر والمشقة التي تحصل. شاهد أن الصور كثير بدل الوالد بواجب آخر هو أحق منه. أيهما شد الإنسان صيام أم أن تطعم مسكينا؟ قال المسكين أيهما الصيام أشد. طيب الرابع التقديم والتأخير من صور التيسير أن يقع التقديم والتأخير في الطاعات والعبادات. فمثلا قد تحصل محقة في الصيام المريض انفاق قبل يموت لكنه ايش المشقة والمساعدة. في الآية فمن كان منكم مريضا على سفر ايش فعدة من أيام أخرى. طبعا الآية ينبغي ويجب علينا أن نفهمها ليس كفهم الظاهرية أو بعض الظاهرية، بل يجب علينا أن نفهمها بوجود تقدير محذوف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. وإذا الآية على ظاهرها أن المسافر إن صام صومه باطل، وأن المريض لو صام صومه باطل وعليه الإعادة، أليس كذلك؟ وصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في أسفارهم كان بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولم يكن هؤلاء يعيدون على هؤلاء ولا هؤلاء يعيدون على هؤلاء. والآية نزلت عليهم فهم أفهم منا بها. ولذا نحن كثرة الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. الشاهد أن من صور التيسير تقديم والتأخير في العبادة. حصل تقديم المسافر شاق على الصوم، أيهما أفضل المسافر أن يفطر أم أن يصوم؟ يختلف اختلاف الحال. إن احتاج إلى خدمة غيره في سفره ففطره أحب إلى الله من صومه، وإن بقي متمالكا قويا نشطا لا يحتاج إلى خدمة غيره فصومه خير من فطره، فصومه خير من فطره. أيضا من الأمثلة الجميع بين الصلاتين، من أمثلة في تقديم التأخير الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين واجب لا فقط، ولكن ايش أصبح تقديم وتأخير في هذا الواجب. فالجمع رخصة كما قال ابن عربي المالكي لا يشع أي لا يتنحى ويبتعد عنها إلا أعرابي جلس، لا يبتعد عن هذه الرخصة إلا أعرابي جلس، إلا هي رخصة جميلة. ما هي رخصة جميلة الصوت ترفع المشقة على الإنسان. والمسافر تجمع تقديما وتأخيرا، أيهما أفضل في حقه التقديم والتأخير؟ الأرفق به الأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به. فإن كان التقديم أرفق يفعل، وإن كان التأخير أفضل يفعل. فالأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به. فلما العلماء يقولون الأرفق إذا المراد هم يجب الرخصة تحقق مقصد الرخصة، أن تتحقق مقصد الرخصة. من السورة أيضا السورة الخامسة تغيير صورة العبادة الواجبة، تغيير صورة العبادة الواجبة من مثل صلاة الخوف. كيف صلاة الخوف نصليها؟ شرحناها مرة في الفتاوى في درس الرجوع. فصورة الصلاة تختلف، وهذا الاختلاف من أجل التيسير. وأخيرا الصورة الثالثة التيسير بإباحة المحظور إذا وصل الحال إلى حد الضرورة. مثل إيش؟ أكل الميتة. الميتة إيش؟ ميتة حرام. لكن بعض السلف قال المضطر تهجد ميتة ولا يستطيع أن يدفع الهلك عن نفسه إلا لأجل الميتة ولم يفعل فهو أكل، يجب عليه أن يأكل. وكذلك من وصف بلقمة ولم يجد ما يصوره عند الخمر فيتناول من الخمر ما يصوره هذه اللقمة خوفا من ايش؟ خوفا من الهلاك. وهذا صورة من صور التيسير فيها إباحة المحظور، إباحة الحرام، إباحة الممنوع. فالشرع لله الحمد منا جاء وحمى الله وهي المحارم رخص في بعض الحالات في انتهاكها لكنها لأجل الضرورة من أجل المصلحة، أجل مصلحتنا. الله رؤوف رحيم بنا. ومن أحسن وأظهر علامات رحمة الله بنا أن أرسل لنا الرقية وأنزل الكتب، أن يكون كلامه بيننا وأن نعرف ماذا يريده منا. ثم نأكل وبعضنا لا يريده يرسل فقط يظن أن في دين الله تقليد عن الشهوات، وفي دين الله سبحانه وتعالى حرمان من الملذات وما شابه. هنالك كلام للإمام الشاطبي قال عنه الشاطبي فيه رد وقل من فصل فيه موافقا. اعتصرت واختصرت كلامه على شكل نقاط لأن قراءته أمر عسر من جهة، ومن جهة أخرى التدليل على كلامه لكل مسألة فيه تقييمات حتى نصل في المغني وهكذا. الكلام موجود في الموافقات الجزء الثاني صفحة 233 وما بعد من الطبعة التي حققتها. لكن أملي عليكم رؤوس الأقلام والأفكار العامة دون التدليل، وهي هذه الأفكار من تقسيم قاعدة المشقة تجلب التيسير. أنواع المشقة، هل يا ترى كل مشقة تجلب التيسير أم أن المشقة على أنواع؟ الإمام الشاطبي ذكر أن للمشقة أربعة أنواع، منها ما يجب التيسير ومنها ما لا يجب التيسير، بل منها ما ليس أصلا له وجود ووقوع في دين الله. فنحسب أنواع المشقة. النوع الأول المشقة العامة في المقدور عليه وغير المقدور عليه. المشقة كما تعلمون قد تكون في شيء تقدر أنت عليه وقد تكون في شيء أنت لا تقدر عليه. فمن أنواع المشاق المشقة العامة المقدور عليه وغيره نكتب، ومنه تكليف ما لا يطاق فإنه مشقة. والمغضوب عليه إذا ضاف إليه ما يحجبه عن حج الاستطاعة إلى حج المحقة العظيمة. من فضلك اقلب الشريط. المحقة العظيمة غير المحتملة التي لا يأتي الشارع بمثلها. هذا النوع لا يأتي تكليفه ولا يصبح الشارع. طيب من يلخص لقاءك خذ من شقة العامة غير المقدور عليها تكليف من الاستطاع والشرع لا يجب من الاستطاع هذا غير مقدور عليه. هناك قصد من المشقة مقدور عليه لكن هذا المقدور عليه ينضاف إلى الشيء يخرجه عن حد الاستطاعة وينتقل منه مع القدرة وينتقل ويكلف منه مع القدرة عليه إلى حي إدخال مشقة عظيمة جدا على نفسه. هذا نوع الشرع أصلا ما قصده الشرع ما قصد شيئا قد تقدر عليه مرة ولكنك لا تقدر عليه تكرارا فقد تقدر عليه في حالة ولكنك لا تقدر عليه في حالة أخرى إلا مع مشقة دائمة أو شديدة جدا. فأصل الشرع هذا النوع ما له ألغاه بالتشريع وهذا يشبه التكليف بما لا يطاق من مثل الحج مقدور عليه ولا غير مقدور عليه لكن الحج كل عام يدخل على صاحبه مشقة عظيمة بالكذلك. فهذا النوع الشرع ما أراده مخالفة إذا لما أكثر الناس سؤال من يسرد حج غير من يطاق مثل الصوم مقدور عليه ولا غير مقدور عليه لكن صوم عرفان استمرار في طعام الشراب في مشقة عظيمة جدا مع الشرع في تكاليفه يدخل على المكلف مشقة لكن هذه المشقة التي يدخلها ليست هذا النوع التي فيها تحمل زائد. فهذا النوع يلحق بتكليف ما لا يطاق وهذا النوع الشرع لم يقصده ولم يرده. واي نوع يشبهه فهو في نظر الشرع ملزم لا وجود له. هذا النوع الاول. لكن هذا النوع الثاني نوع مشقه مخاطره مقدور عليه إلا أنه أو إلا أنها خارجة عن المحتاج في الأعمال العادية بحيث تشوش على النفوس يطلقها وتقلقها وهذا النور على نوعين، نكتب ألف المشقة في نفس الفعل المكلف فيه أو المكلف به، بحيث لو وقع الفعل مرة واحدة لو وجدت المشقة. النوع الأول لو وقع مرة واحدة ما تقع المشقة، النوع هذا فعل في مشقة خاصة وهذه المشقة مقدور عليها، ولكن فعلها لا تدع المسألة الثانية وتطلق النفس وتزعجها. هذا النوع ينظر فيه لأمرين، الأمر الأول لنفس الفعل، والأمر الثاني نأتي له الكلمة. هذا الأمر في نفس الفعل لو وقع حتى مرة واحدة فإنه يطلق النفس، مثل الصيام في المرض، الصيام في السفر. هذا النوع الشق الأول، النوع الثاني نفس الفعل في مشقة مقدور عليها لكنها تدخل على النفس ايش ما يطلقها وما يزعجها، وهذا النوع يقع بجنبه لا بعجبه ولا بمكتبه. وهذا النوع هو أصلا في الشرع يأتي في مواطن الرخص، حتى المرة الواحدة السفر قد يقع مرة، الجمع والقصر قد يقع في السفر مرة واحدة. هذا النوع محل الرخص في الشرع، إذا الرخص العادة في أي شيء تكون الرخص في نفع الخفين، القصر، القصر إن اعتبرنا رخصة، الجمع بين الصلاتين، هذا في أي شيء تكون يكون في مشقة خاصة مقدور عليها إن لم يفعلها المكلف تدخل على النفس قلق وإزعاج زائد عن التكليف المعتاد. هذا محل إيه؟ محل الرخصة. وهذا مثال المشقة في هذا النوع مدفوعة. ليش مدفوعة؟ مدفوعة بالرخصة، مدفوعة بالرخصة. نأتي الآن النوع الثاني من هذا النوع المشقة الخاصة المقدور عليها أن لا تكون المشقة في نفس الفعل مجردا، ولكنها تنشأ عن صفة أداء المكلف بالفعل. فالمجاورة أو إضافة الأعمال إليه، يعني لو أخذنا ذات العمل في مشقة خاصة، وهذا ذات العمل يدخل إزعاج وإطلاق على النفس لا بذاته ولكن بشيء يضاف إليه، لكن بشيء يضاف إليه أو يدخل إزعاجا وإطلاقا بالمداومة عليه، مثل المداومة على قيام الليل، قيام الليل سهل، لكن المداومة على قيام الليل طوال السنة يدخل إزعاج وإطلاق على الناس. أنت كذلك مثل الصيام، الصيام ما له مقدور عليه مشقة خاصة مقدور عليه، لكن مثلا يدخل الصيام إزعاج وإطلاق على الناس لما يضاف إليه مثلا القيام بالشهر. غير مثلا البخاري نذر صحابي اسمه أبو إسرائيل، كنيته أبو إسرائيل، أن يصوم ويقضى راتبا في الشمس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل لأن فيه مشقة، والشرط ما جاء مثل هذه المشقة. فإذا هذا النوع الصنف الثاني أو الفرع الثاني من النوع الثاني مشقة خاصة مقدور عليها. الخلق والإبعاد لا يكون لذاتها ولا تمس في ايش؟ بمداومة أو بصفة تنفك عنها. إن المداومة أو بصفة تنفك عنها هذا أمر مني عنها. هذا أمر في الشرع من معاني قاعدة رفع المشقة والنهي عن التلذذ خالصا بالطعام بل المرض. إذا إخوانا أسأل سؤالا، هل أي عذر المشقة هل كلام صحيح ولا صحيح؟ الأجر على قدر المشقة صحيح ولا صحيح؟ الكلام ليس صحيحا على الإطلاق، صحيح؟ الكلام هو الأجر على قدر المشقة كلام ليس صحيحا على الإطلاق. من بديع كلام شيخ الإسلام، وهذا يؤكد أن شرعنا له مقاصد للسعيد من فهم مقاصد الشرع، أنه عالج هذه المسألة بكلام بديع جدا في الفتاوى العاشر صفحة 22 إلى 124. اسمه ماذا يقول شيخ الإسلام؟ قول بعض الناس التواضع على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبان أو من الرهبانيات والعبادات المبتدعة. أصحاب الصلوات اللي بنكث يومين وثلاثة في الصلوة وهو يقول الله الله الله، لا أكل لا شرب لا نوم، هذا من أي نوع؟ طيب الإطلاق أن تحيي ليلة بذكر الله مشروع، خلينا نتنزل نتنزل عن التسامح، أن تحيي ليلة بذكر الله، لكن أن الله لا يزور عدم نوم ومداومة واستمرار، فهذه العبادة أصبحت إيش؟ أصبحت بدعة. إذا وجدت الإسلام ترى هؤلاء من هم جالسون بجوع سهر تخيل وجن الشياطين هذه الله أعلم بها، والعلم اليوم يكون الدماغ مع كثرة الجوع والسهر يفرز أشياء تشبه الحشيش، ولذا من يجلس في هذه الخلوات فترة طويلة جدا يقول رأيت الله وجاءني الله وقال الله وقال الله، هو صادق ولكنه قال باطل، هو صادق رأى شيئا تخيل شيئا لكنه كذاب، الذي جاءه شيئا إما جاءه شيطان وإما الذي حصل تخيل، الذي حصل معه تخيل، تخيل له تفسير علمي موجود. الشيخ الإسلام يقول قول بعض الناس التواضع على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به طوائف على أنواع من الرهبانيات والعبادات المتبعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جنس تحريمات المشركين وغيرهم ما أحل الله من الطيبات. وهذه العبادات مثل التعمق والتنقع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هلك المتنطعون، وقال لمدة لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقه، الذي يضر بالعقل والجسم ويمنع أداء الواجبات أو المستحبات. يعني لو إنسان أكل أحجم أطيب للطعام وأدى حق الله على ذكر الطعام هذا ممنوع؟ يقول ابن القيم كنت أقرأ في اليوم 5 أجزاء من القرآن فصابتني لوثا متصوفة، قال كنت آكل أطيب الطعام فتركت أكل أطيب الطعام فأصبحت لا أقدر على قراءة جزء أو جزئين، قال فرجعت فأكلت أطيب الطعام وأقرأ 5 أجزاء. ما الذي جمع؟ وأسند ابن أبي حاتم في ترجمة سفيان بن عيينة قال كان يسر أصحابه فيأكلون الملذات من الطعام ويأكلون كان يأكل الموز والكالوبج، شو يعني كالوبج؟ يعني كنافة اليوم كان يأكل فلوذج والقوس، ثم يقوم ويقيد القيامة بين يدي الله عز وجل. وكان يقول رحمه الله: يقولون شد حمارك، اعلق حمارك ثم شده، أطعم حمارك واشتغل إلى جهة، اعلق حمارك ثم شده. فما الذي يمنع أن تأكل طيب الطعام وأن تعبد الله عز وجل وأن تطيل القيامة بين يديك؟ ما الذي يمنع؟ فتحريم إدخال على النفس جوع والعطش والحرم ما ليس من دين الله أبدا، وليس الزهد الفقر. ولذا في بلاد الشام إلا من رحم الله عنده لوث التصوف، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. ما أقول عن العوام، أقول عن العلماء، أنا عما أقول، أقول عن العلماء. أي نعم. فيقول يا شيخ الإسلام لما أصل ربع الصوفية تكلم مع الصوفية ليس من فراغ. العوام اليوم يشوف واحد مجذوب مجنون وهذا ولي، في حس الناس هذا موجود، واحد مجذوب واحد المجنون تارك صلاة وسخ قذر وعياذ بالله هذا ولي من العلم، هذا عنده سر. بعضهم يقول هذا داس، قال فيه أوطار وأبواب وأبتاس، طب هذا باب، شو يعني هذا؟ قال هذا باب عن الناس، واحد معتوه شيخ السيد، هذا باب، شو يعني باب؟ يعني ما أحد ينهى عنا أن نرزق ولا يكسب ولا يرزق الطعام ولا الشراب ولا المال ولا الولد إلا من خلاله، الملك يشاور ولا يعطي. هذا عقول موجودة في السفرية، موجودة في السفرية، وكان قتل الغوص. أي نعم، نسأل الله جل وعلا العافية، اللهم رد علينا عقولنا، اللهم يا مخلف العقول ثبت عقولنا على دينك، فقط القلوب. أي نعم. فالشيخ الإسلام يقول أو مثل الجوع والعطش المفرط الذي يضر العقل والجسم وإنه أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه. قال: وكذلك الاحتساء والتعري والمشي الذي يضر الإنسان بلا فائدة، مثل حديث أبي إسرائيل: الذي نذر أن يصوم وأن يقوم قائما ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. رواه البخاري وبابه. وقال: وهذا باب واسع. قال: وأما الأجر على قدر الطاعة، الأجر مش على قدر المشقة، الأجر على قدر إيش؟ على قدر الطاعة، ليس الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر الطاعة. قال: وأما الأجر على قدر الطاعة، قال: فقد تكون الطاعة لله ورسوله في عمل ميسر، كما يسر الله على أهل الإسلام الكلمتين وهما أفضل الأعمال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أخرجه في الصحيحين. قال: ولو طول الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته لكان صحيحا. الأجر على قدر الطاعة، أو الأجر على قدر منفعة العمل وفائدته، فكان صحيحا. ثم قال: فأما كون العمل مشقا فليس هو سببا لفضل العمل، فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته. في أعمال فاقة عن نفسه فيه فضيلة، لكن فضيلته ليس لمشقتها، وإنما فضيلته ليش؟ لنفعها ولما يترتب عليها من ثمرة. قال: والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، يزداد الثواب بالمشقة، كما أن من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب. قال: لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يحصل النفر يحصل الأجر، كذلك الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم: النهي بالقرآن مع سفر الكرام البررة الذي يقرأه تعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فكثيرا ما يقصر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود للعمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب. هذا في شرعنا الذي رفعت عنه فيه الآثار والأغلال، وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبا عندهم أو منهم، وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا مقربا إلى الله لما فيه من نفرة النفس عن اللذات والركون إلى الدنيا وانقطاع القلب عن علاقة الجسد، وهذا من جنس زهد الصابئة والهنود وغيره، وهذا من جنس زهد الصابئة والهنود وغيره. ولهذا تجد هؤلاء مع من شابههم من الرهبان يعالجون الأعمال الشاقة الشديدة المتعبة من أنواع العبادات والزهديات مع أنه لا فائدة فيها. والله ما أدري شو هذا اللي يعمل عمال ثلاث أيام وأربع أيام جالس في خلوة يقول سبحان الله ويقول الله الله، ما الفائدة من هذا العمل على نفسه وعلى غيره؟ ما الفائدة من هذا؟ يقول مع أنه لا فائدة فيها ولا ثمرة لها ولا منفعة إلا أن يكون شيئا يسيرا لا يقاوم العذاب الأليم الذي يجدونه. قال ونظير هذا الأصل الفاسد مدح، ونظير هذا الأصل الفاسد مدح بعض الجهال بأن يقول فلان ما نكح ولا ذبح، فلان ذبح لا نكح ولا ذبح. بلا نسأل الله عز العافية الذبح والنساء إلا الحمد عنه. قالوا هذا مدح الرهبان الذين لا ينكحون ولا يذبحون، واما الحنفاء الموحدون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكني اصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس منه. اكل اللحم الذي يحتاج المراجعه في الحديث. قالوا هذه الاشياء هي من الدين الفاسد وهو مذموم، كما ان الطمانينه الى الحياه مذموم. انظروا الى بديع كلامه والى الوسطية الموجودة في دين الله. قالوا هناك اقسام اصحاب دنيا محضة وهم المعرضون عن الاخرة، واصحاب دين فاسد وهم الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله من انواع العبادات والزهادات. والقسم الثالث وهم اهل الدين الصحيح اهل الاسلام المستمسكون بالكتاب والسنة والجماعة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كلام جميع في السماء، غاية العلو والفهم، غاية وضع الأشياء في أماكنها بحق وعدل. هذا الآن النوع الثالث من أنواع المشقة، أن تكون المشقة خاصة نوع ثالث. ذكرنا نوعين الشيخ ونسينا بعد العهد قريب. نوع ثلاثة أن تكون المشقة خاصة بالمقدور عليه وليس فيها من التأثير في تعب النفس خروج من المعتاد. هذا النوع مثل المشاع في طلب الكرم والمعاني. شو فرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله في مشاع ايش؟ تبعد وتزعج وتزعج النفس، وهذا النوع في مشقة خاصة مقصورة مقدور عليها ولكنها ايش؟ تبعد ولا تطلق ولا تزعج. مثل هذه المشاق مثل مشاق الأستاذ اللي يقارب الله أو الطلبة، مثل مشاق العامل الذي يعمل عند أجير عند الدين عند صاحب عمل يصنع ما يقدر خاطره ويجد في عمله ما يكلفه، لكن قلق مقبول يبقى في حد تحمل. هذا النوع هو النوع الذي فيه المشقة، هذا النوع الذي فيه المشقة. أي نعم نذكر وهو بلا مهم الذي تذكره الآن. قال والحد الفاصل بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة، والتي تعد مشقة عادة أنه والتي تعد لهذا الفرق بين نوع المشقة التي تعد مشقة في العادة والتي لا تعد، يعني تعد مشقة تدخل القلق والإبعاد والتي لا تعد مشقة لا تدخل القلق والإبعاد. نريد أن نفرق بينهم بين هذين النوعين. قلنا والتي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة عادة أنه إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه أو إلى وقوع خلل في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة ضاف أبيض هنداي. طيب سمعوا الأخوة جميعا، سمع الأخوة جميعا، قلت لك جزاك الله خير. فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة. إذن إخواني شو الفرق بين النوعين؟ بتؤدي التي تدخل القلق والإبعاد لدى المدخل، الفرق أنه ماذا يترتب على الجواب عليه؟ هل يترتب على الجواب عليه انقطاع أم لا؟ هل يترتب في مداومة عليها وقوع خلل في النفس أو الناس أو في حال من الأحوال أم لا؟ فإن كان ترتب عليها خلل وانقطاع على القدرة على الفعل فهذا من النوع الثاني، وإنما تقطع الإلهام هذا من النوع الثالث الذي هو أيضا تشمل كل يوم الشريعة. كيف كلفة؟ لكن كلفة مكتملة لا تدخل مشقة ولا قلقا ولا إبعادا ولا تؤدي هذا الانتباه إلى الانقطاع عن جسد العمل. هنا لفتة مهمة لابد أن نفقهها، وأقول أيضا لا بد أن تظهر ثمرتها علينا ولا سيما في مثل هذا الدرس. إخواني سلف الصالح لم يكن يعرف عن واحد منهم أنه بدأ في عبادة ثم يتحول إلى غيرها، وإذا أسند الملكاء وغيره عن عمر بن العزيز أن السلف كرهوا التحول والتنقل. عرف عن ابن عمر انه كان يقوم الليل ثم تركه، ولامح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم يطرح ولا السلف وعبادات السلف. يجد انهم يتقدمون في الطاعه تقدما بطيئا عميقا، ويتوسعون فيها حتى انه يحسب لهم اخيرا بالخير. وقد ذكر المترجمون في أكثر من عالم، العلماء لو جئت لك أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد ركعة أو أن يزيد خشية لله عز وجل. لماذا؟ كان واحد منهم إن بدأ الطاعة يبقى ثابتا عليها إلى الممات، يبقى عليها ثم بعد فترة ينتقل لطاعة ثانية ويشعر بلذة ويقول أن عبادته هذه هي الجنة، هي جنة في الدنيا، فكما عذابه أن ينقطع عنها. وتكتبت له الليل يوميك قول الله ومن خاف مقام ربي جنتها قال جنتها جنة الدنيا لكم بسك من فرنها فإنه يفعل جنة الآخرة ولما قيل له مسجون قال جنة ابن سطري جنة ابن سطري فراحتي وانبساطي والغرور وكان يجلس على الفجر وطلوع الشمس يقول هذه جنة لو لها من قرأت لنا عيش الذكر فكانت منها من العمل في بلد الطاعات ان تعلق الجماعه ما انقطعوا عنها ابدا ثم تقولون طاعه ثانيه وثالثه ورابعه يؤتى لهم عيش واوقاتهم كلها بالخير اما الذي يحصل اليوم والله سواء من الاساتذه او من طلبه يحضر درس ودرس درس الدرس الثاني يزيد وما يصبر او ما يعني يتحول ويتنقل ليس من المنهج السلفي ابدا فالتحول والتنقل ليس من المنهج السلفي واذا ان بدات في عباده اعزم ورغم ان تبقى عليها حتى الوقت لا تتحول عنها ابدا اي نعم والشيطان كيف يدخل على الانسان كما يقول ابن القيم ان ربك العباده يدخل العباده تدخل عباده من عباده كثير الناس يقول يا شيخ الله اختار كل الدعم العبد كله يحسن من الدعم العبد كله تلك احسن احسن ماذا افعل اذا من نصائح ابن القيم الغالبه التي تدل على فهم وحفظ قال اذا كسك عاده في عمل في عباده كان لك ولد داوم عليه فجاءك خاطر انه غير مخير منه فلي استقرأ القرآن كله وقال فقه أحسن أنا أحسن الصلاة دخلت الصلاة طيب مسكنا كتاب فقه الصلاة قال إيه أنت قاطع رحم وكيف ما كل جنة قاطع رحم حطية ورحمة قاطع رحم إيه عاش الإنسان في إزعاجات ما ينمى بشيء فمن قلب يقول إذا كانت عادة الوقت في عبادة جاء في الشيطان هاجس أنت تحول عنها قال لا تتركه ابقى في عبادته قال أبو ربك واحفظ الهائز وبعد ان تتمم العباده التي انت فيها افعل ذلك الهائز قد فان هذا الهائز لا يؤول اليك ابدا اي نعم فالتعاون مع الشيطان بفقه التعاون مع الشيطان بفقه اي نعم ولذا اخواني شاهد من الكلام ان الانسان اذا بدا بعباده وطاعه الاصل ان يبقى عليها حتى الممات هذا وقت همان لله عز وجل فلا يجوز للعبد والمكلف ان يعود في بلاده الوقت ما دام انه الا لله فيبقى لله سبحانه وتعالى فاذا المقصد الشرع من العبادات على الانقطاع والاستمرار صوم يوم وتبقى عليه الى الممات خير من صيام حرم بعد يوم لمده سنه او سنتين او ثلاثه ولذا عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم يرشده وهو يصر وأصر إلى أن يصوم الدهر فيقول عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص قال يا ليتني في صحيح البخاري قل يا ليتني قبلت وصف رسول الله فترة عزيمة فترة شباب فترة إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للعبد في رواية إن للعمل شر وفترة فمن كان شرفه إلى السنة فقد اهتدى ومن كان شرفه إلى السنة فقد اهتدى العبرة أن يعني يحسن حسن هذا وذاك أتدرون ماذا قال الذهبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص في السياق قال فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فساء خلقه ساء خلقه تخيلوا حصانته بالدهر إن شفت واحد يتلذذ بالطعام ينظر إليه على أنه قد ارتكب كبيرة ما يحكي نظر الشافعي عن كلمة إذا أيهما أشد قد أستطيع أصوم سنة كاملة لكن الأصعب من هذا والأقرب إلى الله عز وجل أن أبقى أصوم يوم في الأسبوع طول العمر أصوم يوم طوال العمر هذا أحسن أقرب إلى الله عز وجل في النقاط الشرح في رفع الكلفة أن تبقى إيه؟ أن تستمر العمل استمرار العمل فإذا أي مشقة تدخل على العمل تشوش عليه اطلقت اقطعت ليست هذه المشقة معتبرة. هنا الشرع يأتي بدليل عنها، والشرع يعمل على جلب اليسر بدلا منها. النوع الرابع وهو أخف أنواع النشاط ولا يعتبر في الشرع، الأول والثاني غير، الأول غير موجود، الثاني الأول غير موجود في الشرع، ليس كذلك؟ الثاني الشرع تحول عنه لإيش؟ للرخص، تحول عنه الرخص. الثاني الموجود في الشرع. الرابع الموهوم، النوع الرابع المشاق، النوع الموهوم، تكتب النوع الرابع أن يكون معنى المشقة خاصة بما يلتزمه المكلف بالمقارنة مع هذه قبل التزامه، فإن التكليف إخراج للمكلف عن هوى نفسه ومخالفة الهوى شاقة، مخالفة الهوى شاقة على قاعدة الهوى مطلقا، ويلحق الإنسان أو يلحق الإنسان بسببها تعب وعناء، وذلك معلوم في العادات الجارية في الخلق. والله إنسان مدخن، تاب إلى الله عز وجل قال له ترك الدخان مصيبة، هذا مشقة كبيرة جدا، هذا مشقة من أين جاء دخلت عليه؟ من شروره الأول شرابه، فلما عاد صعب عليه. وإذا الإنسان أعجبت الكلمة لعالم غربي له كتاب مقبول اسمه هلك في السيجارة، قال لو أراد الله منا أن ندخن لا خلق في أعلى رأسنا مدخنا، فأراد الله منا الدخان ندخن جعل مدخنا شرط الإنسان، قال الله أراد منا الدخان أفضل جعل خلاق، أدخل الإنسان على نفسه المشقة. كيف دخلت المشقة على الإنسان؟ بشروطه الأول. فهذه المشقة متى يعتبرها المكلف مشقة؟ بمقارنتها مع الشرود والقصور والدعاء والراحة التي كان فيها. واحد ينام العاشرة يقوم الضحى ثم الآن نقول له قم الفجر، مشقة، لكنها مشقة لا تقلق، لذلك الإزعاج، ومن داوم عليها لا يقرأ فيه انقطاع، لذلك كذلك. لكن هذا الإنسان الآن يستصعب الاستيقاظ صلاة الفجر بسبب إيش؟ بسبب عادة سابقة بالمقارنة مع عادة سابقة دخيلة على الشرع وليس أصلاً من شرع الله عز وجل في شيء. بعض الناس قد يشعر بمشقة في إطلاق اللحية، يعتبر إطلاق اللحية مشقة مع أنها يعني شيء مفروض على التجهيز غير محمول، فلا يحتاج العذاب ولا تعلم. بعض الناس قد يعتبر مشقة أن يلبس الثوب، يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتشبه بالنبي ويقول له عمر مشقة كبيرة، ثقل وهم وغم وفكر، أن يتشبه بجورج ومطرس، هذا شيء يعني قبول، شيء رطي وشيء يعني جيد مقبول عجيب. ماذا يجعله مشي يعني ماذا يجعله يشعر بهذه المشقة الجديدة؟ ما هو الذي جعله؟ شؤم المعصية الأولى، شؤم المعصية الأولى. هذا نوع من المشاق أصلا أوله الشر، لكنه إيه؟ موجود المثلث بالمقارنة مع هذه السابق. هذه أنواع المشقات. قاعدة المشقات تفرع عليها قواعد، وهنالك قواعد أخرى تمثل لها قيودا وضوابط، نقصد بالقواعد ونختم مجلسنا بها. وموعدنا في درسنا القادم أن نشرح هذه القواعد وأن نمثل عليها. نكتب القواعد التي تمثل فرعا بهذه القاعدة. الضرورات به المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. إذا تعذر الأصل يصار إلى الجلد. نكتب عنوان آخر، عنوان كلي: القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا للقاعدة. القاعدة المشتركة في التيسير: الضرورة تقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور. الاضطرار لا يبطل حق الغير. هذه قواعد جنسية متفرعة وبعضها ضوابط بالقاعدة السابقة. وأخيرا، من بديع ما أعجبني من حكم شيخنا رحمه الله تعالى الألباني على النوع الرابع من القواعد الموهومة، كان يقول كلمة ويكثر من تردادها رحمه الله، كان يقول: خير عادة ألا تذكر تعالى، خير عادة ألا تذكر تعالى. يعني الأصل في المثلث أن لا يصبح أسيرا بعادة من العادات، وأن يبقى حرا طليقا، وأن لا يكون سجين عادة من العادات، أن يبقى مالكا نفسه لا أن يملكه شيء. والسعيد من ارتقى بنفسه وبهمته بحيث يبقى قادرا على السيطرة على هذه النفس فلا يقع عرضا لها. ننظر إلى حكم الشرع وأسراره في الصيام مثلا. وفي سائر طاعات العبادات أراد الشرع من العبد الحقيقة العبودية لله وأن يقوي إرادته. لو أراد الشرع من الإنسان الجوع لطلب الصيام في الشتاء أو لمنع السحور، لماذا أراد الشرع السحور حتى يقوي إرادته؟ من يقوم بكتاب الطعام المصري؟ العالم لا يفعل هذا حتى تقوم بكتاب تقوم تقوى العظيم عندك على ثم تقوى العظيم عندك في التوش. وإذا الشرع قال يجب عليك التوش ثانيا حتى تقوم أنك تعلم بالله منع أنك في التكرار ثم قلت كل وجودا. بدنا نبدأ في الأكل المباح في أول مرة على وجه الوجود. ليش؟ حتى تحضر أنك تأكل امتثالا عبادة وطاعة لله عز وجل. هذا إقرار العالم الذي يعلم يعني لماذا الله عز وجل أحد هذه الأشياء يستخدمها ويسبب بها. وفقه الله عليه الخيرات وجزاه الشكر والكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم، ورد الصوم في شتاء الغنيمة الباردة، ورد عن بعض الصحابة ويقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف الصوم غنيمة المؤمن، قال لو صام قصر نهاره بصوم. هذا قول من الصحابة. ختم الشيخ بهذا الدرس دروسه في القواعد الفقهية، حيث شرح فيه القواعد الفرعية والضوابط للقاعدة الكلية الخامسة المشقة تجلب التيسير. أما القواعد والضوابط فهي: أولا الضرورات تبيح المحظورات. ثم ذكر الشيخ شروط الضرورة التي تبيح المحظورة، وهي أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة، أن لا تكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع هذه الضرورة، أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة، أي الضرورة تقدر بقدرها، أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجود حالة الضرورة. والشرط الخامس والأخير أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر، فإن زال العذر زالت الإباحة. ولهذا قرر الفقهاء قاعدتين: ما جاز لعذر بطل بزواله، وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. ثم ذكر الشيخ أدلة هذه القاعدة الفرعية من الكتاب والسنة، وبعد ذلك ضرب أمثلة على هذه القاعدة، ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثانية وشرحها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية الثالثة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، فشرحها وضرب أمثلة عليها. ثم مثل على القاعدة الفرعية الرابعة: إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل. ثم شرح القاعدة الفرعية الخامسة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ثم انتقل إلى القاعدة الفرعية السادسة: ما جاز لعذر بطل بزواله، ومثل عليها. وأخيرا شرح القاعدة الفرعية السابعة: الاضطرار لا يبطل حق الغير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تعرفنا في الدرس السابق على القاعدة الفقهية الكلية المشقة تجلب التيسير، وقلنا إن القواعد الفقهية خمس وهي كلية، ونقول كلية لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه، فهي ليست محصورة في باب من أبوابه، ولذا هي كلية. وكذلك لم يقل بها عالم من علماء المذاهب، وإنما هي معتبرة عند جميعهم لورودها صراحة في نصوص الوحيين الشريفين الكتاب وصحيح السنة. القواعد الكلية تمتاز لأنه يتفرع عنها قواعد أخرى وتضبطها أيضا قواعد. فالمشقة تجلب التيسير قاعدة كلية من القواعد المتفرعة عنها أو القواعد التي تضبطها قواعد عديدة نتعرف عليها على وجه فيه عجلة، إذ القواعد المتفرعة كثيرة. فنكتب أو ضوابط لقاعدة المشقة تجلب التيسير: أولا الضرورات تبيح المحظورات، أخذناها ذكرا، كتبناها ذكرا ولم نأخذها تفصيلا وتفصيلا. هذه القاعدة تشكو وتأني إلى الله عز وجل من عوام المسلمين، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كل من يفعل كبيرة ويفعل حراما يقول برا فيه مهدرا، دون معرفة لهذه القاعدة ولا لشروط الضرورة التي تبيح المحظور. فليست كل ضرورة يتوهمها المكلف تصور له أن يهجم على الحرام وتجعل الحرام في حقه رخصة. نقول ذكر ابن نجيم السيوطي في كتابيهما أشباه النظائر أن هذه القاعدة الضرورات به المحظورات من فروع قاعدة الضرر يزال، ولا أرى هذا صوابا. فالذي أراه صوابا أن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات من فروع وضوابط قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الضرورة التي تبيح المحظور فيها نوع خاص من المشقة، فيها نوع خاص من المشقة، الضرورات تبيح المحظورات. فلماذا نحن نقول هذه القاعدة؟ من أجل جلب التيسير. فأن تكون هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير ألفق وأقرب للصواب من كونها متفرعة عن قاعدة الضرر جزال. معنى القاعدة الإجمالي أن حالات الاضطرار أو الحاجات الشديدة تجوز للمكلف ارتكاب المحظور شرعا، ولكن بالضرورة شروط. ولد العلماء يذكرون، وهذا مذكور في غير الكتاب، منه البرهان الجويني وعنه في شفاء الغريب الغزالي، فذكر هذا غير واحد، يقولون لو أن الحرام جاع وشاع وانتشر في الأرض والسماء، فإن المكلف وطالب العلم لا يأخذ منه إلا المباح والحلال. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح محظورات، فيأخذ منه ليس فقط الضرورة وإنما يأخذ منه الحاجة أيضا، بما لا يدخل عليه في حياته مشقة. وسيأتينا إن شاء الله التفريق بين الضرورة والحاجة، لكن نكتب الضرورة التي تبيح المحظور للضرورة، للضرورة التي تبيح المحظور شروط هي: أولا أن تكون الضرورة قائمة منتظرة، لا منتظرة، أن تكون الضرورة قائمة غير منتظرة، بأن يحصل في الواقع خوف الهلاك، أو بأن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس والمال، وذلك بغلبة الظن أو أن يتحقق الشخص من وجود خطر حقيقي على إحدى الضروريات الخمس. يعني الضرورة التي تصور للمكلف أن يهجم على الحرام لا بد أن تكون قائمة غير منتظر. الله فلان يسرق، ما لك لن تسرق؟ قال أنا دخلي قليل، ما بكفيني زوجتي، بالكاد يكفيني بني وزوجتي، وغدا بيجيني أولاد وبدي أسرق حتى أطعمهم، حتى أطعمهم، يعني ما اللي بكفيني يكفيني زوجتي بذوتين، بس أنا بسرق ضرورة الخوف. إيش خوف؟ من يجي الأولاد من جوع؟ الأولاد من رحيم يجوا؟ هذه ضرورة معتبرة. لكن لو عنده، لو أن عنده ولد وهو مخير بين أن يأخذ من الغني مالا بالعنوة أو أن يموت ولده جوعا، يأخذ المقدار الذي يسد رمقه ليش الولد، وحينئذ نقول له الضرورات تبيح محظورات. أما الولد غير موجود يأخذ ويقول خوف من ولد الذي سيأتي، فهذه ضرورة إيش منتظرة، ويشترط الضرورة أن تكون قائمة غير منتظر. هذا شرط الأول. شرط الثاني أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور لئلا تكون وسيلة أخرى من المباحات لدفع الاضطرار. يعني إنسان جاع وهو في بيته وتحت مفرقه ميتة، ولكن يعلم أن له جارا كريما جوادا سمحا ذا يسار غارف على الفقراء، لو طرق الباب عليه وطلب منه الطعام لأعطاه، فهل له أن يأخذ؟ هل له أن يأكل ميتة؟ لا، لأنه يبرأ الهلاك، هلاك الجوع بإيش؟ بالسؤال. وحينئذ السؤال حرام، ليس كذلك؟ ولكن الضرورة تبيحه، تجعل السؤال إيش حلالا. ولكن لا يجوز أن يأكل ميتة إذا وجد سبيل، إذا وجد سبيل آخر لدرء إيش، لدرء هذه الضرورة. ثالث أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر الكافي لدفع حالة الضرورة. ولذا قالوا الضرورة تقدر بقدرها. يعني إنسان إن حل له أن يأكل الميتة فالمقدار الذي يدفع عنه الهلاك، إذا حل له أن يشرب الخمر إن غص بلقمة وغلب على ظنه أنه سيموت من هذه اللقمة التي قد غص بها فيسلكها بالمقدار اللازم، ما يشرب الشرب غص وسلك في اللقمة يبقى يشرب الخمر، فشرط الضرورة إيش؟ مقدارها فقط. ولذا قال الضرورة تبيح المحظورات، يقيد هذه القاعدة إيش؟ الضرورة تقدر بقدرها. وهذه مسألة مهمة في الحقيقة، تحتاج إلى ديانة وإلى أن يكون واعظ الله في القلب حي. يعني إنسان جاءك فسألك عن فلان وأنت تعلم، وأنت تعلم حاله مع يعني مع علما جيدا، وتعلم أنه سيد، تعلم أنه سيد، وأراد مثلا أن يخطب ابنته، فهل لك أن تتكلم محذرا؟ لا كذلك، وهذا من المستحيل الغيبة، ليس كذلك؟ لكن ما ليس لك إلا أن تعطيهم المقدار الذي تخوفهم من زواجه فقط. أما تنتقل لأمه لأخته لمدري وين لعمته كما يفعل الناس اليوم، يا شيخ هذا غيبة، قال يا أنا بحذر، حذرني إيش؟ أن تتكلم ضرورة، وعند العلم الضرورة تقدر بقدرها، تتكلم. لو أنك تعلم أن الذي أمامك فطن تفهم ويعلم عنك أنك ورع وتقي، وقلت له فلان لا يناسبك ويرتبع ولا يزوج موليته بسبب هذه الكلمة، فيحرم عليك أن تزيد عليها، ما لا يناسبك فلان، أنت صاحب دين فلان لا ما بينكم خلاص إذا يرتدع. أما إن كان لا يرتدع إلا بتصديق فتفصل له بمقدار ضرورة. أما أن تجعل عرضه حلال وهذا أكثر ما يظهر في إيش في أخطاء المشايخ. لما الشيخ غلط طيب الشيخ غلط في موقف في فتوى يحذر منه حذر من إيش من فتوى أو شو خص أبوه شو خصه كان فاسق كان فاجر ثاب ما ثاب ما نمر والده أليس كذلك شو خص بنته شو خص ولده. فالضرورة تقدر بقدرها. إذا أردت تتكلم تحضر أنك تتكلم ضرورة. لكن الناس اليوم يتعلقون بمثل هذه القواعد وفي حقيقة أمرهم هم إيش يشبعون نزواتهم ورغباتهم. وكما قال بعض الصالحين قال الإنسان لما يعتاد الشيطان يطعمه عسلا يجد حلاوة في فنه. المغتاب لا يقدم على الغيبة إلا النقص. ولذا الذي يعتاد الناس يشعر بإيش يشعر بنشوة ويشعر بتمام واكتمال رفع على الناس. لذا لما يغتاب الناس يشعر أنه الآن يأخذ عزه ومجده أين. فالإنسان مطلوب منه إخواني يتكلم وقع في المحذور مقدار ضرورة فقط. أما أن يزيد كلام. رابعة أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحذور أقل من الضرر المترتب على وجود حال الضرورة. قال السيوطي الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها يعني أردنا أن نقع في المحذور فما ينبغي كما يقولون في المثل أن نفر من المطر فنقف تحت المزراب. فإن أردنا أن نهجم على المحذور فينبغي أن ندرأ بهذا المحذور الذي قد هجمنا إليه أن ندرأ به محذورا أشد منه. ولذا العبارات السخيفة والأمثلة غير المليحة وموجود وينسب هذا لبعض الفقهاء وهو كذب وزور عليهم يقولون لو كانوا جماعة في سفر وما وجدوا ميتا فهل لهم أن يذبحوا واحدا منهم ويأكلوا ليش يأكلوا خوف الموت تريد أن تموت تريد أن تذبح هذا لا يجوز. وقد تعرض لهذه المسألة بكلام تأصيلي جيد وقوي الغزالي في كتابه شفاء العليم. فلا يجوز للجماعة الذين يظنون الهلاك أن يذبحوا واحدا منهم حيا حتى يأكلون لحمه فينجون هذا لا يجوز أبدا ولا يتصور هذا يعز هذا لذلك. وقال القرافي في نفاس أصول شرح المحصول وهذا كذب علي. ونقل إمام الحرمين في البرهان وللأسف ردده أيضا أبو حامد الغزالي في شفاء العليم قال وقال مالك يجوز قتل الثلث لسلامة الثلثين. قال القرافي في كتابه نفاس الأصول قال وهذا كذب على مالك ولم يقله وهو من الزور عليه. قال حق تقتل ثلث الناس حتى يسلمك ثلثين أقول هذا حق. نعم نعم لا لا أصلا هذا كله شرحناه في الدرس الماضي قسمنا مراتب الضرورات في الدرس الماضي. يعني هذا المحذور زال في الدرس الماضي. من يرتب لي الضرورات الخمس من الأقوى للأضعاف؟ من يرتب لي؟ فضل أبو محمد. لا نريد الأضعاف. طيب الأقوى الدين الدين النفس العقل إلى العرض العرض بعد العرض العقل المال. إذا كان في مجموعة في سفينة ومعهم أمتعة زائدة يجوز وش يلقوا واحد منهم يلقوا الأمتعة يخسر المال يخسر النفس. نعم لا المال من ضرورات خلص هو من ضرورات لكن ذم النبي صلى الله عليه وسلم المال في حال ومدح النبي المال في حال وألف الإمام السيوطي رسالة ما زالت خطية في مكتبة عارف حكمة نسخة منها وذكر ذلك في كتاب مؤلفات السخاوي سماها بذل المجهود في المال المحمود وفي المال المذموم والمحمود ففي مال محمود ومال مذموم فما يجوز يتعلق بشيء ونسى شيء. تفضل إذا قلنا أن الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها والأصل كما قلنا أن نضبط الضرورات بميزان الشرع لا بميزان المصلحة الموهومة ولا بميزان طمع وجشع الإنسان والله أعلم. طيب نأتي الخامس وإياك نقول الشرط الخامس أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر أن يكون زمن الإباحة مقيدا بزمن بقاء العذر فإن زال العذر زالت الإباحة ولهذا قرر الفقهاء قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله وقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع يعني إذا إنسان هجم على حرام فيكون هذا في وقت زمن وجود هذا الحلال في وقت وجود العذر إن زال العذر رجع الأمر إلى إيش إلى الأصل وهو إيش الحرمة. لا دل على القاعدة كثيرة وكثيرة جدا ويعسر علينا أن نحصر الأدلة ولكن من الأدلة قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. شاهد الآية قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ثم قال إن الله غفور رحيم. لماذا ختم الله عز وجل وجعل فاصلة الآية بقوله إن الله غفور رحيم؟ لأن مقدار الاضطرار يصعب حصره الجائع يجيه لك ممكن بقمتين يعني ينجو بهما ويصل إلى الأمان باللقمتين لكن لم يستطيع أن يقدر مقدار طعامه فقد يأكل أكثر فإن زاد فإن الله عز وجل غفور رحيم. الشاهد الآية أنه يجوز المحرمات المذكورة من الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله عند الضرورة وكذلك آيات كثيرة في هذا الباب وكذلك قول الله تعالى وهو من نفس الباب وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وكذلك قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا غير مؤاخذ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان غير مؤاخذ من المؤاخذ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وأما الأحاديث فالأحاديث كثيرة أيضا يصعب حصرها ومن ألصق التراجم لما نحن بصدده ما ترجمه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الجنة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. اضطر المسلم في أهل الكتاب أن ينظر للشعور، وإذا تحمل رسائل فيها أسرار المسلمين، لو أن الرجل جرب المرأة من ثيابها حتى يحصل هذه الأسرار الموجودة معهن فيمزقها فيحفظ بيضة المسلمين ولا تصل هذه الأسرار الكفار، فله أن يفتش الشعار، بل له أن يجرد، له أن يجردها من الثياب. هذا من أي باب؟ هذا الضرورات تبيح محظورات. وأورد تحت هذا الباب قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإنه كتب للمشركين كتابا مع امرأة يخبرهم فيه ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في إثر هذه المرأة بعض أصحابه، فلما أدركوها أنكرت أن يكون معها الكتاب فهددوها إن لم تخرج الكتاب لا يجردوها من ثيابها. إذن هذا جائز ولا حرج فيه، فأخرجته من حجزتها، وفي رواية البخاري: وأخرجته من عقاصها، أي من شعرها، أخرجته من شعرها. والرواية التي قبلها من حجزتها، حجزة الإزار معقده دكة السروال، أخرجت الرسالة من هذا المكان، من مكان العورة. وهذا جائز من باب الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك ما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في سري بن قريظة كان ينظر فقال: فمن خرج، هكذا الحديث عند الترمذي، قال: فمن خرج شعرته قتل، ومن لم تخرج لم يقتل، أي شعر العانة. فنظر لشعر العانة، نظر للفرج، وهذا النظر إيش؟ من باب الضرورات تبيح المحظورات، أن الرجال يقتلون إذا قاتلوا، أما الصبي الذي لم يبلغ مبلغ الرجال ولم تظهر عليه علامات الرجال من نبات الشعر على موضع العانة فهذا لا يقتل، وإنما هذا يسبى. وفي الباب أحاديث كثيرة وكثيرة جدا. لكن أنا سائل: هل يجوز للمسلم إن هدد بالقتل أن يقتل؟ لا، مسلم هدد بالقتل يقال له: إن لم تقتل فلا قتلناك، فهل له خوفا من هذا التهديد أن يقتل غيره؟ لا. لماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات، الشيء الذي سيقع فيه ليس هو بأخف مما هو فيه، وليس دمه هو أغلى وأعرس الشر من دم المقتول. مثلا أخرى: رجل وجد ميتا ووجد مالا يأخذه من بعض الناس عنوة، أيهما يقدم، أكل الميتة ولا أخذ المال عنوة؟ أعيد السؤال: رجل وجد ميتة ثم وجد شيء من أموال الناس كزرع أو غيره، واستطاع أن يأخذه خفية أو عنوة، يقع في السرقة ولا يقع في أكل الميتة؟ أجود من تكلم في المسألة الإمام مالك الموطأ رحمه الله، فقال الإمام مالك الموطأ: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد، ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيء ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل من الميتة، وإن هو خشية أن لا يصدقوه وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي. يعني إذا بيقطع إيده يتهم بالسرقة، كل الميتة، فأكل الميتة مقدم على إيش؟ على أن يقع في قطع اليد، ولأن قطع اليد فيه إيش؟ فيه تلف النفس. أيهما أشد؟ أكل شيء طارئ أحله الشر. من فضلك اقلب الشريط. أيهما أشد؟ أكل شيء طارئ أحله الشر ثم يزول ويطيب ويطهر بما سيرد عليه فيما بعد من الطهارات والطعام وملابس الطيبات من المطعومات الحلال، أم أن تقطع اليد بالمرة؟ لا والله ما تقطع اليد بالمرة، تحفظ اليد ويأكل شيء الميت. إذن هذا التفصيل تفصيل جيد. قال به رحمه الله تعالى، قال به الإمام مالك في كتابه الموطأ الجزء الثاني صفحة 490. قول تفضل. كذلك ترتب على سجنه ضياع لأهله، فبلا شك هذا عارض ذاك دائم، والله أعلم. نعم. لا لا يقف. لا يا نعم. اذا مر احدكم بحائط البستان، بس كلام في البستان، كلام هذا ليس في البستان، كلام في بيت، كنا بيت وجدت طعاما في بيتي، فتهتك الستر وتخلع الباب او تنط عن السور تصور السور، اما ذاك الحديث صاحب البستان، ذاك حديث خاص البستان. اي نعم. ففرق بين المسألتين، من كان من اذا مر احدكم بحائط الحديث فلينادي بعد صوت، اما الحديث ليس بحائط. واحد عنده شجر طير في الدار مو في نيران، ياتي في الستر ويصل او ياتي في البيت ويدخل خبزه او ما شابه، هذه مثل الامام مالك رحمه الله تعالى. طبعا الضرورات تبيح المحذورات. العلماء شيخ الاسلام مثل امثله عديده جدا في مجموع الفتاوى، منها وهي اشياء نصيه، منها مثلا موضوع سن الذهب يجوز ولا يجوز؟ يجوز. عظم الذهب شيء يجوز، العظم كان ذهبا جائز ولا حرج فيه، لأنه ثبت أن عرفجة صحابي بدري اتخذ أنفا من ذهب، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وقد شرم أنفه في بدر، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أنف الذهب مثل بل أشد من سن الذهب، أنف الذهب أشد من ظاهر وأكبر حجما من سن الذهب، والله تعالى أعلم. من الأمور التي ذكرها أن المستحاضة إذا أمكنها أن تصلي وقد انقطع دمها وتحرص على ذلك فهذا الواجب عليها، لأنها أبيحت لها الصلاة مع نزول الدم بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا استطاعت المستحاضة تعرف من نفسها أنها تصلي صلاة بطهارة تامة وتؤخر صلاة عن الوقت شيئا ما، فواجب عليها ذلك. وأما إن لم تضمن ذلك فهي إيش؟ فضرورات تبيح المحظورات لها تصلي بالدم الذي عليها. وهنالك فروع كثيرة، منها مثلا من بديع كلام شيخ الإسلام الذي لا يهمل المعاني والذي قد يبدو أن فيه تجاوزا للنص ولكني أراه مصيرا، قوله في المجلد 31 صفحة 385 من مجموع الفتاوى، من أن العبد إذا كان سيده يظلمه ويضيق عليه عيشه حتى يوصله إلى حد الضرورة، وكان يأمره بالفحشاء والمنكر وينهاه عن طاعة الله ورسوله، وأبى أن يعتقه أو أن يبيعه، قال شيخ الإسلام فإنه حينئذ يجوز له، فإنه يجوز لهذا العبد أن الإباق والهروب، يجوز له أن يكون آبقا وأن يهرب عن عبده. لماذا؟ لا تطعمه ولا يأمره بالفحشاء والمنكر ولا يجعله يصلي ولا يقبل بيعه ولا يقبل عتقه. فيقول شيخ الإسلام فالأصل في الإباق أنه حرام، وقد جاء الوعيد للعبد الآبق، لكن جاز لهذا الإباق في هذه الحالة لضرورة المحافظة على دينه. هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. نأتي من هذا الباب مثلا جواز فرض الضرائب الاستثنائية لمصلحة الناس العامة على ما قدمنا وبينا في درس قبل هذا الدرس، وكذلك تلفظ بكلمة الكفر عند الاضطرار، وكذلك إذا وجد حريقا في بلد، واجتاح هذا الحريق ولا يخمد هذا الحريق ولا يحاصر إلا بهدم بعض البيوت، فيجوز هدم بعض البيوت من أجل إيش؟ إيقاف هذا الحريق حتى لا يأكل الأخضر واليابس، وهذا من باب هدم هذه البيوت من باب الضرورات تبيح المحظورات، أو من باب دفع الضرر العام بالضرر الخاص على ما بينا وأسلفنا. ما أبيح بالضرورة يقدر بقدرها، فهو بالضرورة من المحظورات من ضوابطها ايش؟ انه مقدار الضرورة فقط، الحلال مقدار الضرورة، فما يباح الضرورة يقدر بقدرها. لذا قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قال غير باغ ولا عاد، قال مجاهد وعكرمة غير باغ يبتغي ولا عاد يتعدى على ما يمسك نفسه. فيشترط لمن يأخذ الضرورة أن لا يكون باغيا وأن لا يكون متعديا، وإنما يأخذ ويهجم على الحرام بمقدار هذه الضرورة. ولذا قال السدي أما باغ فيبتغي فيه شهوته، فهل الإنسان يبتغي يهجو الحرام ويبتغي الشهوة، وأما العادي فيتعدى في أكله يأكل حتى يشبع، قال ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، هذا الأمر يقدر بقدره أيضا، فمتى عاد الظالم مطل الغني ظلم في حديث آخر، متى هذا المطل زال تزول ايش؟ يزول الحكم. ويقول الله عز وجل التي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الضرورة تقدر بقدرها. فإن عادت فعادت الطاعة فيحرم على الرجل التأديب ويحرم على الرجل الهاجر ورجاء العظة من عادة الطاعة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. لماذا قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا؟ ما معنى أقسطوا؟ ما معنى أقسطوا؟ واعدلوا. طب لماذا قال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا؟ ليش هنا بالعدل؟ ما الفرق بين العدل والقسط في الآية؟ ما يقع في الخاطر للامتحان إلقاؤه في درس العلم جائز، أما في الفتوى غير جائز. أي نعم، بالعدل في الصلح. ولذا قال بعض أهل العلم، وسيأتي هذا هذه الآية والكلام عليها بالتفصيل إن شاء الله في درسنا في مركز حول آيات الأحكام وحديث الأحكام، قالوا في بالعدل أي يقع صلح بين الطائفتين متقاتلتين ولا تغرم الطائفة ما أتلفت في الاعتداء. والعدل أعم، واقسطوا أي واعدلوا يكون عدل عام بعد الصلح. العدل في الصلح بين الطائفتين، ثم واقسطوا بعد الإصلاح. الإصلاح يكون بالعدل، فإن وقع بين طائفتين المسلمين قتل فلا نحملهم الديات ولا نغرمهم الأموال ولا المتلفات، هذا العدل بين الطائفتين. ثم يا أيها الطائفتان المصطلحتان احرصوا على العدل بعد احرصوا على القسط بعد ايش؟ بعد الصلح. طيب، واحد مسافر مر على قوم مسلمين، أليس له حق الضيافة أم لا؟ لا حق الضيافة. إن لم يعطى حق الضيافة ما له يأخذه. وهذا الأخذ مطلق ولا ضرورة تقدر بقدرها؟ ما أبيح للضرورة يقدر بقدره؟ هذا ليس على إطلاقه. يأخذ قدرة ضيافته على حسب القاعدة السابقة العادة محكمة. ولذا ثبت عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم، يأخذ مثل ما تضيف به من الزرع والمال. هذه ضرورة تقدر بقدرها، فلا يكون جميع زرع وجميع مال هؤلاء حلال في حقه. هذا أمر. أيما رجل نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعاقبهم بمثل قراه من زرعهم ومالهم، من زرعهم ومالهم. من الضرورة الإنسان المسافر إن حل بمقيمين فهو بحاجة إلى من يأويه. إيه ضرورات الحاجات تنزل منزلة واحدة كذي القواعد، فهو بحاجة إلى من يأويه. ثلاث أيام وبعد الثالثة له أن يقول له تحول، خلاص سهل الله أمرك. طيب، نذكر القاعدة الثالثة وهي جواب على السؤال. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. الحاجة والضرورة كلاهما له أثر في تغيير الحكم، فيبيح المحظور ويجوز ترك الواجب. و السيوطي في كتابه أشباه النظائر اعتبر هذه القاعدة من فروع قاعدة الضرر والزجر، والذي نراه أنها أقرب لقاعدة مشقة تجب التيسير، لأن الحاجة تستدعي تيسيرا أو تسهيلا. نكتب: الضرورة أشد باعثا من الحاجة، لأن الضرورة تحمي الضروريات الخمس، وأما الحاجة فهي حالة تستدعي التوسع والتسهيل والتيسير على الإنسان. إذا سن الذهب، وأنت الذهب حاجة ولا ضرورة؟ حاجة، ما يهلك لو ما تأخذ سن، ما يهلك، هذه حاجة. لكن واحد عنده سن مضروب ما يحسن، لكن ما يتمتع بالطعام، هذه حاجة وليست ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم أباح لعبد الرحمن بن عوف وللزبير بن عوام أن يلبس الحرير لحكة كانت بهما من قبل، كان بهما قبل، فكان بهما حكة، فباح له لبس الحرير لنعومته. طب لبس الحرير هذا ايش؟ حاجة، ما هي ضرورة، هذه حاجة وليست ضرورة. في البخاري عن أنس أن النبي أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. وفي المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالنبي لما انكسر قدحه اتخذ شعب يلحم هذا الكسر من فضة، هذه حاجة. فالحاجة عند العلماء تنزل منزلة الضرورة، ولذا الشرع جوز مسح الخفين ولا غسل القدمين. حاجة، لو في درد الإنسان غسل قدميه في المشكلة، يهلك، يفوت الشيء المرة الخمس. وكذلك المرأة في مسحها على خمارها، يجوز للمرأة أن تمسحها على خمارها كما ثبت عند ابن أبي شيبة في عن أم سلمة، يجوز للمرأة أن تضع يديها على رأسها على الإشار وتمسح وخلاص، يكفي هذا عن مسح الرأس. وكذلك الرجل على إمامته، كذلك قتل المحرم ما يؤذي من الأصناف اللي واردة في الحديث، هذا أيضا حاجة ولا ضرورة؟ حاجة وليس ضرورة. مشي أبي دجانة اللي فيها تبختر، هذه حاجة ولا ضرورة؟ حاجة وتمحذور، وهي إيش؟ محذور. ولذا القاعدة من العلماء الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل، يعني الإنسان وجبت في ذمته شيء فتعذر عليه، فينظر إن وجد له بديل، إن وجد له بدل فيصار إليه. يعني الإنسان أتلف شيئا وهذا الشيء لا يوجد له مثيل، وحيد فريد، خلاص بعدم وجوده نقول له لا ذمتك غير مشغولة، أم أننا نلجئ للقيمة؟ نلجئ للقيمة، نقول عليك قيمته، إن وجدنا المثل فالمثل، إن ما وجدنا المثل القيمة. معضوب لا يمكث على الراحلة، ما يحج ببدله، نقول له حج بمالك، يجب عليك أن تحج بمالك. رجل لا يستطيع الصيام، ننتقل إلى إيش؟ المبدل عنه اللي هو ايش؟ يطعم. الاصل في حل لحوم الحيوانات زكاة شرعية، فان توحشت الانعام او سقط الحيوان في بئر وتردى فانه يصار الى جرحه بسهم او بسيف، وتكون هذه زكاة هذا بدل. لكن هنا مسألة مهمة، كثير من الناس ألف المحرام وارادوا ان يتوبوا منه ولا يوجد هذا الحرام بديل، فلما تقول هذا حرام قل شهدت البديل، أنا لست المشرع. ففي أشياء من المحرمات الشرع طلب من المسلم أن يبتعد عنها، فلا يجوز للعبد أن يبقى عليها حتى يأتي الدليل، لأنها ليست مشروعة لا بأصلها ولا بوصفها، فهي لا تحتاج بدليل. واحد يسمع غناء يقول يا أخي غناء حرام، لك أعطيني بديل. طب الفسقة والفجرة بيجيبوا المغنيات، شو نعمل؟ في بديل شرعي، فهذا البديل ينبغي أن يكون مبنوطا بإيش؟ بالشرع، ولا يكون البديل تحت ضغط فساد الواقع مجارين. ينبغي أن نرفع الواقع إلى الشرع، إلى نصوص الشرع. فالعيب الذي يظهر فيه نقول هو عيب، ولا ننزل لفساد وضغط الواقع فنريد أن نكيف ديننا على ما فيه واقعنا. فما ليس له وجود في أصله ولا لوصفه من ديننا في واقعنا، فالأصل في حياتنا أن نعمل على محاربته وملاحقته حتى لا يظهر له ثمرة ولا أثر في الحياة. طيب نذكر قاعدة أخرى، الميسور لا يسقط الماسور، هذه قاعدة شبيهة بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، الميسور لا يسقط الماسور، وهذه لها تعلق بأي قاعدة أيضا تذكرون؟ من يذكر القاعدة لها تعلق بأي قاعدة؟ لها تعلق بقاعدة اليقين يذوب الشك، اليقين يذوب الشك، وذكرنا تعلقها آنذاك. لكن هنا نقول قاعدة المحذورات، القاعدة التي ذكرناها المحذورات، الدروس في المحذورات قيدناها بإيش؟ بالضرورة تقدر بقدرها. هذا في أي باب؟ منهيات. هذا قيد للقاعدة في المنهيات، وهذا القيد أعني الميسور رسل الماسور هو قيد لقاعدة الضرورات في المحذورات في الإيش؟ في المأمورات، في المأمورات. إذا هذه القاعدة تذكر بأكثر من صيغة، تذكرها بصيغة من المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف، وتذكر من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها أم لا، وهذا فيه تفصيل مذكور في أوائل كتاب القواعد لابن رجب. فمن لم يقدر على القيام في الصلاة ماذا يفعل؟ المسورة المعسورة لا ترك الصلاة، يصلي إيش؟ جالس. إن كان لا يقدر على السجود والركوع ويقدر على القيام، فأتي تكبير الإحرام قائم ويصلي قائم، واللي يقوم بالاعتدال قائم، والركوع والسجود يجلس فيه وإيش؟ ويومئ إيماء. من لم يقدر على صلاة الجمعة هذا يفعل؟ صلي مهرا، على مذهب جماهير العلم على الراجح، كما ثبت عن ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قوله رضي الله تعالى عنه. ثم من القواعد نكتب ما جاز لعذر بطل بزواله، يعني العذر هذا سبق تنويه عليها في شروط الضرورة. العذر يزول بزوال الهجوم الحرام، يزول ايش؟ يزول العلة، يزول العذر، يعني اخرس. ما شو قلنا على الاخرس؟ اشارته مثل اشارته التي تفهم كمنطوق الكلام، اشارته المحتملة ككنايات الكلام، واشارة الاخرس المعهودة كالبيان باللسان يقول العلماء. طب هذا الاخرس اصبح يتكلم، ما خلاص الان يعني اشارة لا وزنها، المطلوب ان يعبر عن نفسه نساء. وكيل، الوكيل حكمه حكم الاصيل. طيب بلغ الوكيل عزله الاصيل، هل نبقى على القاعدة؟ خلاص من وزن الان، من ضرورة وضرورة تقدر بقدرها. كذلك من جاز له الفطر في رمضان بسبب، ثم زال هذا السبب، كان مسافرا فأصبح مقيما، كان مريضا فأصبح مصحا، فيزول وهكذا. واخيرا الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير. واحد اضطر لقتل حيوان هايج، يضمنه؟ نعم، يجوز لك ان تتعدى على مال اخيك بقتله، لكنك تضمنه؟ اضطررت حتى ينجو من بالسفينة ان القي بعض الامتعة، اضمن هذا الامر؟ هذا لا يبطل حق الغير. لذا نكون قد مررنا على اشهر القواعد وتكلمنا عن القواعد هي الخمسة، ولنا ان شاء الله تعالى موعد الامتحان، يبقى موعد الامتحان، ما ادري امامنا ان نمتحن بعد العصر وامامنا ان نمتحن بعد المغرب، بين المغرب والعشاء، وتكون اسئلة قصيرة مركزة، يعني لا تحتاج بحفظ لك، تحتاج الى حفظ قفة ان شاء الله، يعني يوزع عليكم اوراقا. طيب ان شاء الله الوقت قصير. طيب طيب عمالا للقاعدة الحكم الاغلب، وان الاستثناءات لنا احكامها، فاحنا ان شاء الله تعالى يكون موعد درس الامتحان بين المغرب والعشاء، ومن احتاج لوقت نبقى معه لما بعد العشاء ان شاء الله. يكون موعد الامتحان بين المغرب والعشاء يوم الجمعة، مش القادم انما الذي بعده، ثم لعله يكون قد تبلور عندنا برنامج نخبركم به. وعلى اي حال اوقفنا دروسنا الى الجمعة الثانية من شهر شوال، الجمعة الثانية من شهر شوال، يعني إن شاء الله نكون في رمضان كامل في مكة، وصلى الله يستر ذلك، وشعبان على الأبواب، شعبان على الأبواب، أنا أحب أن نقطع. جزاكم الله خير وبارك الله. نعم، كل قاعدة فيها استثناءات، وارجع إلى كتاب ابن نجيم، وذكرنا للإخوة لو كنت معنا لا يعني تنبهت لهذا، ذكرنا أن هنالك كتاب اسمه الفوائد الزينية لابن نجيم، هو درة يتيمة في المكتبة الإسلامية في حصر استثناءات في القواعد الفقهية، لا نعرف كتابا غيره. يقول القاعدة ويستثنى منها كذا وكذا وكذا. الله أعلم. عند الشيخ محمد سن الذهب جائز، لكن لو وجد بديل الأفضل أن نلجأ للبديل، لكن متى يكون جائز؟ بالضرورة. والله نعم، الفوائد الزينية مطبوع بتحقيقي عن دار النجوم. جزاكم الله خير وبركاته.